ويقع إحرامك ويصح إحرامك، بل حتى لو من الكويت لو نويت الإحرام يقع ولكنه مكروه خلاف السنة. السنة أن تحرم وين؟ بالقرب من الميقات. وقبل الحج، قبل أشهر الحج أيضا يصح، ولكن يكره لك ذلك، يعني يكره أن يحرم بالحج من رمضان مثلا، ولكنه يقع.